إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع إن شاء الله في القراءة في رسالة السلفية ومناهج التغيير. السلفية ومناهج التغيير ده بحث صدر في مجلة صوت الدعوة، كانت هي مجلة تصدر عن الدعوة السلفية في سنة 93. وبعدين الحكومة أيامها أوقفت، الدولة يعني أوقفت إصدار المجلة ديت، منعت إصدارها. كان صدر منها عدة أعداد، فكان ده من ضمن الموضوعات اللي صدرت في هذه الأعداد. وبعدين أعيد طبع الرسالة مرة أخرى أو البحث ده مرة أخرى من سنتين تقريبا أو من سنة، في أول 2018 كده، فأعيد طبعه مرة أخرى مع وضع بعض الهوامش وتوضيح بعض الإشكالات اللي طرأت فيما يتعلق بهذا البحث. قضية منهج التغيير، السلفية، الرسالة اسمها السلفية ومنهج التغيير. منذ أن سقطت الخلافة الإسلامية سنة 1924 وكل غيور على دينه، وكل غيور على أمته، وكل غيور على شريعته، يسعى إلى استعادة مجد المسلمين مرة أخرى، لأن لم تسقط الخلافة إلا بعد أن تمزقت أوصال العالم الإسلامي تحت الاحتلال بمختلف أشكاله، احتلال الإنجليزي والاحتلال الفرنسي والاحتلال الإيطالي. وبعد ما كان الاحتلال ده احتلال عسكري مباشر يتسلط على رقاب وعلى حكم البلاد المسلمة، وكبه احتلال أو تغيير أو تسلط في جانب التشريع وفي جانب الحكم وفي جانب الثقافة وفي جانب التعليم والإعلام وغير ذلك. فده أحدث عند كل غيور، كما قلت لحضراتكم، يعني رغبة في أن يتغير هذا الواقع. تبينت واختلفت وجهات الراغبين في هذا التغيير، وتعددت المناهج، ومناهج جمع منهج يعني طريق، يعني تعدد طرق من يسلكون مسارا معينا لاستعادة هذا المجد المفقود. الكلام عن منهج التغيير كلام مهم جدا، لأنه بيضبط البوصلة ويضع للإنسان أشبه ما يكون بنظام تشغيل بيتوجه به، يرتب أولوياته، وهيستغرق عمره في هذا الأمر، يستغرق عمره في هذا الباب، فلينظر ماذا يقدم وماذا يؤخر. ولابد أن يكون عندك رؤية متماسكة تعتقدها وتعمل بها في وسط هذا الركام وهذا التشابك الموجود، تبرأ بها ذمتك أمام الله عز وجل. مسألة التغيير ذكرت في القرآن، قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقول الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والتغيير يكون من، كما في تفسير الآية الأولى في سورة الرعد، يكون من الخير للشر ومن الشر للخير. يعني إن الله لا يغير ما بقوم من السعة والخصب والنماء والفضل حتى يغيروا ما بأنفسهم من العبادة والطاعة فيفسقوا فيتغير حالهم إلى الأسوأ. والعكس: إن الله لا يغير ما بقوم من الضنك والشقاء والبلاء والذلة والهوان حتى يغيروا ما بأنفسهم من أسباب هذا الضعف والهوان فيراجعوا دينهم مرة أخرى. إذن التغيير أعم، والمقصود هنا طبعا منهج التغيير يعني تغيير الواقع السيء الذي نحياه إلى واقع يرضي الرب جل وعلا. والمصطلح اللي قد يكون أكثر دقة هو مصطلح الإصلاح، لأن الإصلاح يتكلم عن نوع واحد فقط من الإيه؟ من التغيير، وهو إعادة الشيء إلى أصله، أو استعادة الشيء إعادة الشيء إلى وظيفته، أو دفع الفساد والخلل عن الشيء، ده يسمى الإصلاح. فكأن الإصلاح هو نوع واحد من التغيير، هو إيه؟ اللي هو التغيير في الاتجاه الإيجابي، دفع الفساد أو الخلل عن الشيء واستعادة وظيفته. ورد الإصلاح في القرآن أيضا، قول الله عز وجل على لسان شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وقول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال ابن كثير: لا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي بعد إصلاحها بالتوحيد والطاعة. السؤال لو عايزين نرتب قضية التغيير في ذهننا ترتيب منطقي، وطبعا الرسالة هنا بتعرض لذكر أشهر أو أبرز مناهج التغيير اللي كانت موجودة في هذا الوقت من سنة 93 ممن ينتسبون إلى الحركة الإسلامية، استبعدت هي في الوقت ده بعض الأشياء شديدة الشذوذ، واكتفت بأشهر المناهج المطروحة في هذا الوقت. فتكلمت عن من يرى حتمية المواجهة العسكرية، تكلمت عن من يرى أن سبيل التغيير لا يكون إلا بالبرلمانات والعمل السياسي، وتكلمت عن من يرى أن منهج التغيير لا يكون إلا بالتربية الفردية وإصلاح الفرد. وفي كل طرح من هذه الأطروحات كانت تقول إحنا بنتفق معاه في عدة نقاط ونختلف معاه في عدة نقاط. ثم انتهى البحث بذكر رؤية الدعوة السلفية للتغيير، إحنا ما هي رؤيتنا للتغيير الذي ندين الله عز وجل بها ونعتمدها ونعمل عليها. لو أنا عايز أرتب موضوع التغيير والإصلاح عموما زي ما قلنا هنعتمده كإصلاح في ذهننا، هرتبه بعدة أسئلة منطقية. السؤال الأول: هل الواقع الذي نحياه الآن يحتاج إلى إصلاح أم لا؟ يعني الواقع الذي نحياه الآن كمسلمين يحتاج إلى إصلاح أم لا؟ لو أنا عايز ألخص الواقع اللي احنا نحياه الآن ممكن ألخصه في ثلاث كلمات. الكلمة الأولى وهي غربة الدين، وده المصطلح الأكثر مشروعية لأنه موافق للحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث في مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فغربة الدين تعني يعني اندثار كثير من شرائعه وما سأذكره تفصيلا الآن. فأول كلمة هنسميها غربة الدين. إيه مظاهر غربة الدين؟ أولا وجود الشرك. الأمة المسلمة تمثل 1.7 مليار من المليار، وجود الشرك في أعداد غفيرة في الأمة من القبوريين وممن يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، وجود الشرك أو وجود الكفر في من يعتقدون نبوة غير النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء ليسوا من أهل القبلة لكن هم معدودون عالميا من أنهم من الإيه؟ من المسلمين. زي زي البهائية القديانية، وزي أمة الإسلام في أمريكا اللي هو لهم نبي بيقولوا إلجا محمد ده بيعتقدون النبي بتاعهم. فده من مظاهر يعني من مظاهر غربة الدين، إن يكون من ينتسبون للإسلام ليسوا مسلمين أصلا، بيعتقدوا نبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم زي البهائيين بيعتقدوا ألوهية غير الله عز وجل. كذلك وقوع شركات زي ما قلت لحضراتكم، زي شركات الذبح لغير الله والنذر لغير الله، واعتقاد ان الاولياء يتصرفون في الكون، وغلاة المتصوفه ولا سيما للحليه والاتحاديه وغيره. من مظاهر غربه الدين ان يكون اصحاب البدع الكبرى زي بدعه الخوارج، ومنهم في احدى فرقهم اللي هي الاباضيه ليهم دوله زي عمان، وبدعة كبرى أخرى مغلظة زي بدعة الشيعة الإثنى عشرية الإمامية الإثنى عشرية ولهم دولة مثل إيران. ومن مظاهر غربة الدين احتلال مقدسات المسلمين، مقدسات المسلمين زي المسجد الأقصى محتل احتلال عسكري مباشر. تخيل بقى الأخبار اللي تدمي القلب اللي تسمعها عن المسجد الأقصى ليل نهار، من اقتحام لمستوطني اليهود الإخوان القردة والخنازير وما يفعلوه بالمسجد، التعدي على المرابطين المقادسة نسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن يعني يدفع عنهم هذا البلاء. ده احتلال مباشر أو احتلال غير مباشر زي ما وقع في السعودية. القواعد العسكرية اللي موجودة في المملكة أو في الخليج هي لا يمكن لا للسعودية ولا للكويت والغيرهم يمشوه. فده نوع من أنواع الاحتلال الغير مباشر، وللأسف يعني بينها وبين مقدسات المسلمين زي مكة والمدينة رمية بحجر. كذلك من ضمن مظاهر غربة الدين عدم تطبيق حكم الله عز وجل في الأرض. كم دولة على مستوى العالم الآن بتطبق الشريعة الإسلامية كحكم في السياسة والاقتصاد والتعليم والإعلام والقضاء والجهاد؟ كم دولة؟ خلينا نقولها أن هي مراحل. الدول اللي بتعلن أن هي عندها تطبيق الشريعة الإسلامية تعلن بس، دول دولتين على بعد ما بينه، المملكة العربية السعودية وإيران، دول اللي بيعلنوا أن احنا بنعتمد الشريعة الإسلامية كمنهج أو بنطبق الشريعة الإسلامية، مع أن الواقع بيخالف كده، بس ده اللي بيعلنوا بس. معظم الدول المسلمة ليس للشريعة الإسلامية أو عامة الدول الإسلامية الأخرى ليس للشريعة الإسلامية تطبيق حقيقي في واقع الناس، وإن كان بعض من هذه الدول شرعت في دساترها بأنها تقرر أحقية الشريعة الإسلامية في الحكم وفي السيادة وفي تسيير حياة الناس، لكن بقي في كثير من الأحيان هذا نص دستوري ولم يفعل في واقع الناس. كذلك من مظاهر غربة الدين انتشار مظاهر الفسق في المجتمع والمجون، الكبائر الظاهرة زي أكل الربا، زي انتشار الزنا، انتشار الفواحش والعهر والعري، وما يخرج بقى في الإعلام وما يخرج في الأغاني الماجنة والمسلسلات والأفلام وغيرها. ده كله هل دي أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللي يخرج منها المنتج الإعلامي ده؟ كذلك من مظاهر غربة الدين انتشار كثير من المبادئ الهدامة والنظريات المخالفة للإسلام، زي العلمانية وزي الليبرالية وزي الشيوعية والوجودية وغيرها بقى من النظريات الأرضية أو المذاهب الأرضية اللي هي عند أصحابها دين يدان به، للأسف تم استيرادها عندنا ولها الأبواق اللي بينعقوا بها ويتكلموا عنها ليل نهار ويحاولوا أن يصدروها لشباب المسلمين. كذلك من مظاهر غربة الدين تحطم القدوات والتبدل القدوات، بأن صار الآن رموز المجتمع ومشاهير المجتمع الذين يوجهون الناس، النخبة اللي بتوجه عموم المسلمين، هم من الفنانين ولاعب القرى والراقصين والسياسيين المنحرفين وغيرهم، ودول هم صورة المجتمع ونخبته اللي بيوجهوا عموم الناس. كذلك من مظاهر غربة الدين محاربة أصحاب الدعوة إلى ما التمسك بالكتاب والسنة والتضييق عليهم بشتى وسائل التضييق، وإقصائهم عن المناصب العليا في الدولة وإقصائهم عن التواجد في أماكن التأثير، وتشويه صورتهم إعلاميا وصحفيا ومجتمعيا، وإلصاق التهم بهم. فيبقى أنت عملت مشكلتين، حطمت القدوات وأقصتهم واستبدلت ذلك بقدوات أخرى منحرفة. ولو عدنا بقى نجتر كده مظاهر غربة الدين أظن هو شيء مؤلم جدا، وأتوقع أن لا أحد يناقش في ما ذكرته ده. الكلمة الثانية اللي لخص بها الواقع اللي احنا عايشينه بنسميها ضعف الدنيا أو التراجع في الدنيا. لو اتكلمنا عن الدنيا ما يحياه الناس، هنقول كده الدول المسلمة ما هو موقعها في التعليم، ما هو موقعها في الاقتصاد، ما هو موقعها في الصحة، ما هو موقعها في التقنية، ما هو موقعها في القوة العسكرية. فنجد ان احنا بنتصدر دول العالم في البطالة وفي المرض وفي التخلف التقني وفي الفساد الإداري وفي تراجع التعليم او فساد التعليم. احكي على أمة ككل، مش على دولة، مش على مصر تحديدا يعني. فده ملخص عن وضعك في الدنياوي، وضع سيء جدا. الكلمة الثالثة اللي نلخص بها الواقع ونحكم بها الواقع وهي تسلط الأعداء. سلطة الأعداء ده له أصناف أو أقسام أو أنواع، منها التسلط العسكري بالاحتلال المباشر زي الاحتلال اللي وقع لفلسطين، زي الاحتلال اللي وقع للعراق من الاحتلال الأمريكي في أفغانستان، وزي الاحتلال حاليا الروسي اللي موجود في روسيا في سوريا، وزي بقى إيه الاحتلال اللي موجود في كشمير، وزي الاحتلال الموجود في أماكن مختلفة من دول العالم. فاحتلال مباشر، احتلال عسكري مباشر، دولة بتدخل عسكريا تسيطر على بلد وتحط قواعدها العسكرية وتحط جنودها، احتلال مباشر. وفي تسلط عسكري غير مباشر زي ما قلنا بقى بالتحكم في السلاح اللي بيصدر للدول المسلمة، تحكم في تعيين قادة الجيوش، والتحكم في نوعية الأسلحة اللي تستعمل عندهم، والتحكم عن طريق قواعد العسكرية وطرق المرور والمضايق والأماكن الاستراتيجية المختلفة. فده تحكم عسكري وتسلط عسكري بس غير مباشر. كذلك في التسلط السياسي، يعني يكفيك تعرف انك مش هينفع رئيس جمهورية يتعين ولا رئيس مجلس شعب ولا وزير دفاع يتعين في دولة من الدول بتاعتنا الا لما يكون فيه توافق دولي عليه، وتحديدا توافق امريكي، ودي حقيقة امر مهم جدا يعني. واظن لو حضرتك تفتكروا لما كان حافظ الاسد في اخر ايامه، وكان حافظ الاسد عمل ترتيبة كده ان اللي يمسك بعد منه ابنه باسل، ده اللي كان ضابط وهو ده اللي كان بيعد ان هو يمسك الايه الحكم بعد حافظ الاسد. باسل ده عمل حادثه ومات، قدر ربنا بقى، فجابوا بقى اللي بعتوه اللي هو بشار، ده كان طبيب وما كانش ليه في السلك عسكري ولا في اي حاجه، هو ده اللي جه بقى عشان يسوم الناس سوء العذاب بالطريقه، ربنا يهلكه. وطبعا جه بشار ده بالاقصاء لمين؟ لرفعت الاسد، اخو حافظ الاسد. المهم خلاصه القصه دي كلها ان كانت اياميها وزيره الخارجيه الامريكيه مادلين اولبرايت جت في زياره مكوكيه كده، والراجل كان خلاص بيموت الكلينيكيا وكانت حالته حالها يعني، وقال احنا مطمئنين تماما لما سيتم في انتقال السلطه داخل سوريا، وبعدها بشويه كان داخل الاردن. فحاجه مهينه جدا يعني انك تتخيل ان تعيين رئيس دوله او تعيين رئيس مجلس الشعب او تعيين وزير دفاع لابد ان يكون عليه توافق امريكي، او حاجه مهينه جدا. ده نوع من التسلط السياسي. التسلط السياسي كذلك في القرارات الكبرى، انت عايز تشجب قرار او عايز تقاطع حاجه او عايز تدخل في حلف عسكري مع فلان او مش مزاجك، مساله فيها حسابات كتير جدا وموازنات كتير معقده. كذلك من انواع التسلط التسلط الاقتصادي. التسلط الاقتصادي له صورتين، التحكم في الموارد اللي عندك تبقى مواردك الطبيعيه، وانت للاسف لا تملك حق تقرير مصيرها ولا ان انت تمتلك الحق انك تتصرف فيها ازاي. والتسلط الاقتصادي المقابل، انت بتبقى غصب عنك جزء من اتفاقيات دولية جائرة وتبقى سوق لمنتجات وسلع الايه الاخرين. كذلك التسلط الثقافي، اجبارك على ثقافة الاخر فيما يتعلق بقى بالحرية والمساواة والديمقراطية وترك الشريعة ونظرتك للمرأة وللطفل وللمثليين واللي هم الشواذ يعني، وكل الحاجات دي بقى بتتفرض عليك فرضا، تتفرض عليك فرضا من باب التسلط، وان المنتصر بيملي ثقافته. التسلط الاعلامي، تحكم في السينما وفي المسرح وفي وقصور الثقافه والروايات الادبيه وجوائز مين اللي الاديب اللي بيترفع والاديب اللي بيتراجع وهكذا، وغيرها من صور الايه التسلط الموجوده اللي هو تسمى ايه تسلط الاعداء. فاظن بعد الثلاث كلمات المختصرين دولت من غربة الدين وضياع الدنيا او تراجع الدنيا وتسلط الاعداء، بيبقى فيه سؤال تاني منطقي بنساله، هل هذا الواقع يحتاج الى تغيير ام لا؟ هذا الواقع يحتاج الى اصلاح ام لا؟ قطعا يحتاج الى اصلاح. حكم هذا التغيير وهذا الاصلاح واجب، السعي في هذا التغيير وفي هذا الاصلاح واجب شرعي، يلزم كل مسلم بحسبه، رجل امرأة ايا كان، مكلف شاب شيء، كل واحد مسلم يلزمه ان يسعى للاصلاح هذا الوضع المزري بقدر ما يستطيع قدر الطاقة. طب فلسفة التغيير او معادلة التغيير او مبدأه او جوهره هو في قول الله عز وجل، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هذه الامة لم تكن هكذا، دي كانت امة قاهرة قوية ملكت الدنيا وعاشت قرون متطاولة، هي القوة الكبرى في العالم، يعتريها الضعف ويعتريها المرض ويعتريها الخلافات السياسية ويعتريها مراحل انهزام، لكن كانت هي القوة الأولى. لكن لم تصل إلى هذه الحالة المزرية أبدا في تاريخها، وهي حالة القصعة المستباحة اللي وردت في حديث ثوبان رضي الله عنه لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني وصف مهين جدا، وصف مزري جدا، الأمة تحول إلى قصعة، الطبق الكبير الواسع، وناس قاعدة تأكل فيها. القصعة بتتحرك ما تتحركش، قصعة بتدافع عن نفسها ما بتدافعش عن نفسها، بتتاكل بس، بتتاكل بس. وللمشكلة أن كله يتداعى الأكلة، يدعو الأكلة بعضهم بعضا، كل واحد من الأكلة يدعو للتاني يقول له تعالى كل. قصعة مستباحة، أمر مهين جدا. الصحابة كان يعجزوا عن تصور الأمر، عارفين يفهموه. الصحابة اللي ضحوا بالغالي والنفيس وبذلوا أرواحهم في سبيل نصرة الدين مش قادرين يتخيلوا يعني إحنا إزاي الأمة ديت هيجي عليها وقت يبقى بالطريقة ديت. فقالوا: أو من قلات نحن يومئذ يا رسول الله. حاولوا يجيبوا سبب منطقي إن إزاي نوصل للحالة المزرية ديت. الرد بتاع النبي عليه الصلاة والسلام كان رد، ده من دلائل النبوة على فكرة، ودي من علامات النبوة، لأن أمر بيتكلم عن أمر إيه؟ غيبي مستقبل. فقال: بل أنتم يومئذ كثير. ده العكس بقى تماما، يعني ده ما انتوش قليلين ولا حاجه، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابه من صدور عدوكم لكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت. فمرحله الغثائيه ديت فلسفه التغيير قائمه على ايه؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كان هناك اسباب للعزه والقوه والارتقاء وسياده العالم، والاسباب ديت تم اضعافها او انهائها. الحل حتى يغير الله عز وجل ما بنا، نغير ما بانفسنا. يبقى فلسفه التغيير قايمه على ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الانسان ما بيقعدش يشغل باله بالمؤامرات اللي بتتعامل معاه، ويقعد يشغل باله بمكر الاعداء وكيدهم. ربنا قال: وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. ولكن برضو ربنا قال لنا: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. فالعقل هيدور على انه كيف يصبر ويتقي، كيف يغير ما بنفسه هو حتى يغير الله عز وجل ما به. والا فبدايه النبي عليه الصلاه والسلام كانت ايه؟ ودي بقى المنهج التطبيقي. السؤال الثالث: هل هناك منهج تطبيقي للتغيير؟ النبي عليه الصلاه والسلام بدا في نقطه، وتوفي صلى الله عليه وسلم في نقطه، وما بينهما منهج تطبيقي لقضيه التغيير. النقطة اللي بدأ منها النبي عليه الصلاة والسلام هي المذكورة في حديث الأخرج الإمام مسلم، حديث عياض بن حمار المجاشعي، حديث طويل، وفيه: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض، مقتهم جميعا، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. أرض سوداء مظلمة بظلمة الشرك والكفر وظلمة الظلم وظلمة الخرافة وظلمة الفواحش والمنكرات والتعدي على الأعراض، دي كلها ظلمات مخطية الأرض كلها، إلا بقايا نقط مضيئة، عبارة عن صوامع لأهل الكتاب. نقط مضيئة مش دول ولا أمم، ده نقط بقايا غبر من أهل الكتاب، بقايا من أهل إيه؟ الكتاب. دي النقطة اللي بدأ منها النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وفي بقية الحديث بقى: وإني أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظا. حديث طويل ومهم الإخوة تقرأه كويس. يعني دي النقطة اللي بدأ منها. النقطة اللي انتهى عندها النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي عندها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما بين هذه النقطة وهذه النقطة ده تغيير، ده منهج تطبيقي لإن الله لا يغير وبقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قام بقوله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. شو بقى أصول الدعوة في الأول؟ قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم عند النقطة الأولى بهذا الإنذار وهذه الآيات الشديدة: قم فأنذر. يا أيها المدثر، يعني لا يصلح بعد ذلك الدثار، لا يصلح الدعاء والراحة والسكون، لابد من قومة تهب تقوم لله عز وجل، قومة تنفق فيها وقت وجهد ومال وتعرض فيها نفسك للتلف لله عز وجل. قم فأنذر، أن تنذر الناس ما هم مقدمون عليه، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وربك فكبر، التوحيد الله عز وجل أكبر من كل شيء، توحيد الله عز وجل وهو أصل دعوة الأنبياء جميعا وقطب الرحى في دعوته، دعوة الإسلام. وربك فكبر وثيابك فطهر، المقصود به الثياب الظاهرة، وفي أحد التفسيرات المقصود بالثياب هنا الإيه؟ القلب. يبقى تطهير الظاهر والباطن، يبقى بيشمل بقى جانب التزكية وجانب الالتزام بالأحكام الشرعية وغيرها. والرجز فهجر، الولاء والبراء، الرجز الشرك، الأوثان، الأقضاء، كل ده يدخل تحت تفسير الرجز. فهجر اللي هو الولاء والبراء. ولربك فاصبر، الإنسان بقى إيه؟ يعد نفسه لهذه الرحلة الشاقة الطويلة، فإن الطريق ليس مفروشا بالورود. ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. لا تمنن تستكثر يعني الإنسان لا يستكثر ولا يمون مع الله عز وجل بعمله، بل يعلم أن الفضل والمنة لله سبحانه وتعالى. ولربك فاصبر، فإن الرحلة شاقة وإن المعوقات كثيرة، والموفق من وفق الله عز وجل. دي بداية الطريق. نهاية الأمر، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحج حجة الوداع ويسأل من حوله وكانوا قرابة 120,000، ويقول فأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ نشهد أنك قد بلغت وأديت. أقول اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وبعدها يعني أسابيع قليلة أو لم يكتمل الشهرين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فده منهج واقعي يعني في التاريخ حصل لينا كأمة، إن بدأت الأرض أسوأ من الحالة اللي إحنا فيها الآن، ووصلت لمرحلة من إن يكون في دولة للمسلمين دولة قوية متماسكة، وبعد كده الدولة دي تعرضت بقى لاهتزازات، وتعرضت لحروب الردة، وبعد كده ثبتها الله عز وجل بالصديق يوم الردة، وبعد كده تعرضت لفتن في أواخر عصر الصحابة، وثبتها الله عز وجل بعلي بن أبي طالب، وتعرضت بعد ذلك لما وقع من مقتلة وفتن في عهد بين معاوية وعلي، وثبتها الله عز وجل بالحسن رضي الله عنه وأرضاه وتنازع عن الخلافة. ثم أتت دورة دولة الأمويين، دورة الدولة بقى قوة وعزة وفتوة الدولة وشبابها، وبعد كده يدخل فيها المظالم ويدخل فيها الطرف ويدخل فيها البعد عن أسباب القوة، تبتدي الدولة تضعف وتعاقب وتنهار، تأتي الدولة العباسية وبعدين الدولة العثمانية وهكذا. فالمسألة ان التغيير ممكن، قطعا التغيير ممكن كفلسفة ومنهج نظري ممكن لان القرآن دل عليه، وكتطبيق واقعي ممكن، دلت عليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه واقع المسلمين في التاريخ في مراحله وحقبه المختلفة. يبقى أنت الآن منهجك التغيير هتمشي فيه إزاي؟ قال الله عز وجل، لو بقى السؤال بعد كده ما منهج التغيير لنا أعتمده إجمالا؟ قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. قضية الاعتناء بمنهج التغيير، زي ما قلت كتير من الاتجاهات والدعوات صنفت في هذا الباب، وده بيعتبر هو بيضبط وصلة أصحاب هذا الاتجاه. إن كان في قدر بالحراف بينحرفوا بناء على هو يرى ذلك حقا، مع إن ده يكون إيه للأسف فيها إنحراف. يعني مثلا الاتجاه القطبي عنده كتاب المسؤول عن التغيير ومنهج التغيير، فعنده مين؟ كتاب مين؟ كتاب سيد قطب بتاع إيه بقى؟ معالم في الطريق. هو ده بالنسبه له، هو ده الايه الايقونه بتاعته. جماعه الجهاد، جماعه الجهاد طبعا حل ما عتلاش وجود، بس قديم قديما لما كان في جماعه الجهاد كان عنده الفلسفه التغيير بتاعته مضمنه في كتاب ايه اللي كتبه الدكتور سيد امام، العمده في اعداد العده. فكل وهكذا هتلاقي كل عنده بقى ايه قصه الجماعه الاسلاميه، ميثاق العمل الاسلامي، رساله التعليم، وهكذا الحاجات اللي هي بتبقى ايه بتبقى فيها فلسفة. عشان كده الجماعه الاسلاميه لما عملت المراجعات رجعت على اللي كانت حطاه كمنهج تغيير، لا ده مش المنهج، احنا بنرجع على الكلام ده. عملوا بقى مجموعه الكتب اللي هي ايه اللي هي نهر الذكريات وتسليط الاضواء على ما وقع في الجهاد من اخطاء، والبيان التبيين لما وقع من اخطاء المحتسبين، مجموعه كتب كتبوها خلاص. فالاهتمام جدا بمساله الايه، مساله قضيه منهج التغيير ورسم المسار وترتيب الاولويات وغير ذلك. نشرح في القراءه. يقول الشيخ حفظه الله: لا شك أن قضية التغيير تشغل قلب كل مسلم. النسخة اللي احنا بنقرأ فيها نسخة السلفية ومنهج التغيير لتعليق وإخراج فضيلة الشيخ ياسر برهاني حفظه الله، طبعة دار الخلفاء الراشدين، طبعة دار الخلفاء الراشدين. واحنا في الرسالة هنقرأ الرسالة والهوامش هيكون فيها قدر من التصرف والاختصار، لأن هي فيها هوامش كتير. فالحقيقة احنا مش ملزمين او مش هنقف مع الهوامش قراءة كاملة، لكن نقف معها على سبيل الايه؟ التلخيص والاختصار. بيقول: لا شك ان قضية التغيير تشغل قلب كل مسلم يغار على اسلامه وتشغل عقله، لان الله لم يأمرنا فقط ان نعمل بالاسلام، ولكن امرنا كذلك ان نعمل للاسلام. نعمل بالاسلام يعني تطبق الاسلام في نفسك، في أكلك، في شربك، في نومك، في زواجك، في تربية أولادك، في عملك، في تحريك الحلال، صلاتك، عباداتك، كيف تعمل بالإسلام. ولكن تعمل من أجل الإسلام، يعني تعمل على نشره وإعلائه في الأرض كلها. وجعل أسمى المراتب وأعلاها لمن جاهد في سبيله، وهو من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. مش كل اللي بيرفع راية الجهاد بيبقى جهاد شرعي، مش بيبقى جهاد في سبيل الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، وعن رجل يقاتل شجاعة، وعن رجل يقاتل ليرى مكانه في الصف، وعن رجل يقاتل للماء، قال: من قاتل في سبيل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فأعلى مراتب الدين هي ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، اللي هو معناه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال: والأمر والدعوة إلى الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو لإعلاء كلمة الله عز وجل. وعشان كده بنقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيشمل الدعوة إلى الله باللسان، وبيشمل الجهاد بالسنان. فهو ده الأصل الكبير اللي بيندرج تحت منه كل هذه الإيه؟ الفروع، اللي هو الأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويندرج تحت منه الجهاد، هو أعلى درجات الإنكار، إنكار المنكر، وفيه التغيير بالسنان. وكذلك يدخل تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دخولا أوليا الدعوة إلى الله عز وجل، والنهي عن المنكرات باللسان، والأمر بالمعروف باللسان لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبهذه الصفة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استحقت هذه الأمة خيريتها. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأمر الله أمة الإسلام أن تسعى ليكون الدين في الأرض كلها لله وحده لا شريك له. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هي دي الغاية، يكون الدين كله لله عز وجل. وهذه هي أعلى ذرى الإسلام وأسماها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. فإذا كان التغيير الذي ينشده المسلمون هو للعالم كله لكي يتغير وجه الأرض حتى تمتلئ إيمانا وتشرق بنور الدين، فما السبيل إلى ذلك؟ ولقد أوجب الله عز وجل على كل مسلم أن يكون مؤثرا في من حوله وفي المجتمع الذي يعيش فيه بالخير ناهيا عن الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هيبدأ هنا يدخل عندنا على مسألة: هل يصح الآن في هذا الزمان الذي نحياه، بعد ما وصفنا هذا التوصيف، لمسلم أن يعيش يقول أنا مكتفت على نفسي فقط، ليس لي علاقة بأحد، وليس لي أن أنشغل بالمجتمع؟ هو هيجاوب على السؤال ده فبيقول: لا شك أن حياة المسلم بإسلامه لا تكون على الوجه الأكمل إلا في مجتمع مسلم. والحياة بالإسلام في مجتمع لا يلتزم بالإسلام في أنظمته ومناهجه قبض على الجمر، وما أقل من يقدر على أن يكون قابضا على الجمر. الإنسان عشان يقول فعلا أنا تديني مكتمل، وعشان يقول يا أيها الذين أمنوا لا يضركم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لابد أنه يكون متواجد في مجتمع يسمح له بذلك. وإلا فإن وجوده في مجتمع ليست أنظمة هذا المجتمع مستمدة من الإسلام، أو ليست ملتزمة بالإسلام، إيه أنظمة المجتمع؟ ودي مسألة تانية. هل المجتمع ليه دين؟ هل الدولة ليها دين؟ أيوة الدولة ليها دين، والمجتمع ليه دين، لأن مفهوم الدين ومفهوم العبودية مش فقط الشعائر، لا، هو كل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال والتروك. فهل الدولة لها دين؟ الدولة لها دين. ايه دين الدولة يتمثل في أنظمة الدولة؟ نظامها القضائي، نظامها في الحكم، نظامها في الاقتصاد، في نظامها السياسي، نظامها في العلاقات الخارجية، نظامها في الإعلام، نظامها في التعليم، نظامها في القضاء، في العقوبات. كل دي أنظمة لازم تكون وفق، والإسلام أتى بكل هذا، بل أتت في القرآن قواعد هذه الأنظمة، قواعد هذه الأنظمة جميعا أتت في القرآن. يقول فإذا كنت أنت عايش في مجتمع أنظمة المجتمع ديت حولك لا تستمد من الإسلام ولا تلتزم بالإسلام، لكن فيها وفيها، وفيها ما يناقض الإسلام كلية، وفيها ما هو يعني خلط فيه عمل صالح وآخر سيء، وفيها ما يعني يكون فيه الانتساب للإسلام فقط وليس دي حقائق وغير ذلك. أنت بقى هتقيم دينك إزاي في وسط هذا المجتمع؟ يقول فإذا نظرنا بيقول فلا يمكنه، لا يلتزم الإسلام في أنظمة الهجر قبض على الجمر، هيكون الإنسان عشان يقيم دينه أشبه بالقابض على الجمر، وما أقل من يقدر على أن يكون قابضا على الجمر. فإذا نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم نجد الانحراف عن دين الله عز وجل إلى مناهج الباطل والضلال ظاهرا منتشرا في الأفراد والمجتمعات. ودي رؤيتنا أخوانا للواقع السيء اللي احنا بنحياه. احنا عندنا بنرى أن الفساد اللي احنا نحياه الآن على نوعين، فساد للأفراد وفساد للمجتمعات والأنظمة. عشان كده لما أنت بتتوجه بالإصلاح بتوجه بالإصلاح للاتنين، عشان بس يبقى عندك يبقى أنت بتشخص صح عشان تعرف تعالج صح. يعني اللي هيقول لو إحنا الصبح جبنا أمير المؤمنين يمسك الناس دلوقتي، في فساد في المجتمع، هيفضل في فساد، لأن الفساد على إيه؟ على شقين، فساد حاكم ومحكومين، أو فساد أنظمة ودولة، وفساد شعب وأفراد. فده مهم جدا نظرتنا دي. وعشان كده الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني ايه؟ يعني انت لو تيسر لك بعض سبل الدعوة دي هتأثر على كيف اختار منهج التغيير. وهيقول لك هو ما كانش يحصل تغيير للحاكم وإزالة لرأس النظام يبقى احنا ما غيرناش. طب لو انت عاجز عن دي الآن يبقى ما بيعملش حاجة. لا، انت عندك لستة من الأمور المطلوبة في التغيير 20 حاجة أو 50 حاجة، انت تقدر على 10 أو تقدر على 20 وتعجز عن 20 أو عن 30. الميسور لا يسقط بالمعسور، ذمتك مشغوله باللي انت تقدر عليه ولابد ان انت تسعى الى ذلك. فبيقول فاذا نظرنا الى واقع المسلمين اليوم نجد الانحراف عن دين الله عز وجل الى مناهج الباطل والضلال ظاهرا منتشرا في الافراد والمجتمعات، ابتداء من داخل انفسنا. واعمل بقى دوائر كده مع نفسك بقى. الدوائر اللي فيها فساد فين؟ اول دايره دايره النفس انا، وبعدين داخل اسرنا فضلا عن اسرنا يبقى دي دايره ثانيه، ومجتمعاتنا الصغيرة التي نختلط بها، دايرة بقى جيرانك وصحابك وزملائك فضلا عن بلادنا ومجتمعاتنا الكبيرة وكذا غيرها من بلاد الإسلام الأمة كلها، يبقى دوائر بقى. تمام؟ فضلا عن بلاد الكفر التي يعيش فيها الكفار لا يعرفون شيئا عن خالقهم ومعبودهم الحق سبحانه وتعالى، ولا يرفعون رأسا لمعرفة السبيل إلى مرضاته. وكذلك أعداء الإسلام وأعداء البشرية من اليهود والمشركين والنصارى لا يزالون يسعون لإطفاء نور الله سبحانه وتعالى، وأن تظل هذه البشرية سائرة في غيها وضلالها لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من هواهم، اللي هو السعي في النظام العالمي الجديد أو السعي في التسلط على بلاد المسلمين بحيث انها تكون ترس في آلة النظام العالمي ده، ما تخرجش عنه لا في اختياراته العسكرية ولا السياسية ولا الإعلامية ولا الثقافية ولا الاقتصادية، تبقى انت عبارة عن تابع. وبالفعل هم لا يريدون حروبا، انما يريدون منك ان تكون مستسلم تماما لهم. فإذا استسلمت تماما وخضعت وأقريت بالتبعية الكاملة لهم في كل المناحي، محدش يحاربك على فكرة، محدش يقعد دماغهم فوق، بس تبقى تابع ليهم. انت ليس عليك غير انك تكون مقلد، تنظر لهم بعين الانبهار والتقليد، هو سيد وانت خادم عنده. العلاقه بالطريقه ديت بالنسبه له تنهي الحروب كلها. ما سوى هذه العلاقه بقى واي ممانعه على اي مستوى بتحصل بسببها بقى الايه؟ القلاقل والحروب والاضطرابات وغير ذلك. بيقول مما يستوجب على كل مسلم غيور على دينه يفهمه الفهم الصحيح الشامل الا يقف موقف المتفرج السلبي الذي يتحسر على وجود الفساد دون أن يحرك ساكنا لإزالته ولإقامة الخير والمعروف مكانه. ده للأسف بيوصف حال كتير من المتدينين اللي عندهم عاطفة التدين المحبين للدين. مش بتكلم عن الناس دلوقتي علمانيين ولا عن الناس شيوعيين ولا عن الناس مجرمين بيحاربوا الإسلام، لا، ده بيتكلم عن ناس محبة للدين، محبة لعاطفة عندها عاطفة للتدين، محبة للإسلام، لكن للأسف عنده نوع من العجز. عارف سيدنا عمر لما كان بيقول اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة، عنده نوع من العجز، عنده نوع من ترك نوع من الإحباط والإحجام عن القيام بالواجبات التي تلزمه. بيقول هذا الموقف السلبي من الكثيرين من الملتزمين يدل على نقص الإيمان ولا بد، لأن الجميع يخالط المجتمع ويعيش فيه هو وأهله وأبناءه ويتأثر، وهو يرى منكراته المختلفة في التعليم والإعلام والقضاء والتشريع والحكم والحرب والسلم والاقتصاد ووضع المرأة وسائر أنظمة المجتمع. خلي بالك الكلام ده بقول لك مكتوب من سنة 93. مهم انك تبقى مستحضر هذا التاريخ. فمن لم يستشعر وجوب تغيير تلك المنكرات ويشارك في تغييرها بكل ما يقدر عليه من انواع القدرة بنفسه او مع غيره من اخوانه المسلمين او بامر القادرين وحثهم على التعاون على ذلك، فهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الاخرج مسلم عن ابن مسعود: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى خدنا تفاصيل هذا الكلام في الرسالة الإيه؟ الأمر عفنا عن المنكر. والحديث ده دليل على أن من يجاهد بقلبه في بغض المنكر وإصلاح قلبه بالعبادات القلبية الواجبة عليه وإصلاح قلبه في وسط الغربة وفتن الشهوات والشبهات أنه يسمى مجاهدا ويمدح، وإن لم يكن له طاقة إلا بذلك فإنه معذور. وأن من جاهد بلسانه في الدعوة إلى الله عز وجل، والقلم أحد اللسانين، الدعوة إلى الله عز وجل باللسان أو بالكتابة أو البرامج التلفزيونية أو البرامج على الإنترنت أو غيره، إن ده يسمى مجاهد ولا يذم. لأن بعض الناس بيقول لك ده جهاد الحناجر، لا، يسمى مجاهد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن يمكنه إلا ذلك فيكون معذور. والجهاد باليد واجب مع القدرة واستيفاء شروطه، ده تم الكلام عليه تفصيلا في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الشيخ حفظه الله: ولا شك أنه يلزم أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة ده اللي هو الامتداد الطبيعي لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فإنه لما وقعت البدع والفرقة كما قال ابن عباس سمي ورثة المنهج النبوي وسمي من ورثوا منهج الصحابة نقيا كما هو سموا بأهل السنة، لأنهم لازموا سنة يعني طريق النبي عليه الصلاة والسلام، و الجماعة لأنهم لم يفارقوا الأمة ولم يفارقوا المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. والسنة والجماعة دي ما هوش حكر على حد، لكن ده بالمعنى العلمي والمعنى المنهجي هو الالتزام بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، كما في حديث معاوية رضي الله عنه: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. بيقول: ولا شك أنه يلزم أهل السنة والجماعة من هذا الواجب أكثر مما يلزم غيرهم. ليه؟ غيرهم دول مين؟ في ناس مش هيبقوا أهل سنة وجماعة زي ما قلنا، في ناس هيبقوا مبتدعة زي الخوارج وزي مرسهم الآن جماعات الغلو في التكفير، وفي ناس مبتدعة زي الشيعة، فدولت ما هماش أهل سنة وجماعة بالاتفاق، دول فرق نارية، ومع ذلك ممكن تجد عندهم حمية وممكن تجد عندهم رغبة في تغيير الواقع والإصلاح من وجهة نظره. لكن مين أكتر ناس تخاطب بقى بالسعي في التغيير؟ هم أهل سنة وجماعة. بيقول لي بقى: لأنهم الطائفة الظاهرة على الحق التي تعمل به وتدعو إليه، وهم المؤهلون لتحقيق التغيير المنشود. الطائفة الظاهرة على الحق، حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خلفه وخذلهم حتى يأتي الله أمر لهم على ذلك. حديث متواتر روي من أكثر من 10 أوجه عن الصحابة ومروي في الصحاح والمسانيد والمجامع وكل شيء، فده حديث متواتر. الظهور مقصود به ظهور الحجة والبيان، ومقصود به ظهور الغلبة السيف والسنان. ولا تخلو الأرض من هذا الظهور في زمان حتى يرث الأرض عليه قبيل قيام الساعة، لابد أن يكون في كل وقت. وكذلك معنى الظهور أن المنهج مش مختفي، فمنهج الحق قائم وظاهر بفضل الله عز وجل. يضعف يشغب عليه لكنه ظاهر، ومن طلبه أراد وجده. يقول: وهم المؤهلون لتحقيق التغيير المنشود وإقامة الحق على صورته الكاملة بل لن تكون الخلافة على منهاج النبوة إلا من خلال عمل أهل السنة والجماعة ومنهجهم ودعوتهم. الحديث تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. خلافة على منهاج النبوة، من يحمل منهاج النبوة؟ أهل السنة والجماعة. فلن تتحقق الخلافة على منهاج النبوة إلا من حملة هذا المنهج من منهجهم ودعوتهم. لذا فإن تقصير بعض من ينتسب لأهل السنة ومنهج السلف في هذا الباب يقدح في صدق انتمائه لهم. المسألة مش بالادعاء وبالشعارات، تقول أنا سلفي أنا سني أنا من أهل السنة، ولكنك منشغل بنفسك، مقصر في حق أمتك، مقصر في حق دينك ودعوتك، فهذا قصور وهذه ثلمة في الانتماء، جرح في الانتماء، فانتبه. وما أكثر ما تتردد الأسئلة وتتعدد المحاورات حول مناهج التغيير، يعني طرق التغيير ووسائله بين الاتجاهات الإسلامية المعاصرة، والتي يتبنى كل منها جماعات مختلفة كل منها تؤيد ما تراه بالحجج وبيان الإيجابيات، وربما جزم البعض ألا وسيلة ولا منهج إلا ما يرونه هم. ونحن في هذا الكتاب نطرح بعض الاتجاهات الأساسية في التغيير دون بسط في الأدلة، ونعرض سلبياتها وإيجابياتها لينتفع أبناء الصحوة الإسلامية بالإيجابيات ويحذروا من السلبيات، وليكون ذلك خطوة على طريق التكامل والتناصح المطلوب بين أبناء الصحوة الإسلامية. هنا انتهت المقدمة. أنا أقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.